فإنه ينبغي أن يعلم أن سفك الدم الحرام من أعظم الموبقات. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعلماء الأمة سلفا وخلفا يحملون هذه الآية على عظيم الزجر عن هذا الإثم العظيم، وإلا إنهم يقولون من تاب تاب الله عليه، لكن ذلك لا يسقط به حق الآدمي يوم القيامة، فإن القاتل إذا قتل تتعلق به حقوق ثلاثة. الحق الأول حق أولياء الدم، لأن الميت المقتول قد قتل وانتهى، فيبقى حق أولياء الدم. فأولياء الدم مخيرون هم أنفسهم في ثلاثة أمور: ما بين القصاص أو الدية أو العفو، فهذا أحد الحقوق، وحق لله جل وعلا، لأن الله حرم قتل النفس، فمن قتل نفسا بغير حق فقد اعتدى على حق الله، وحق الله يسقط بالتوبة النصوح إذا قبلها رب العزة. بقي حق من؟ بقي حق المقتول، لأن المقتول لو أن أولياء الدم عفوا أو أخذوا القصاص فهو لا يستفيد شيئا حتى لو قتل القاتل، فلذلك يبقى حقه معلقا إلى يوم القيامة. ففي يوم القيامة يأتي إلى رب العزة مظلوما يقول لربه جل وعلا: يا ربي سل عبدك هذا فيما قتل لي. فالمسلم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.